الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ما زلنا في هذا النعيم والفضل والمنة من الله سبحانه وتعالى أن نحيا بين آيات القرآن، كلمات الرحمن سبحانه وتعالى في سورة الزخرف. وقلنا الزخرف يعني الذهب، وعرفنا مناسبة ذكر الذهب في هذه السورة، وسألنا سؤالا كم مرة تكرر الذهب في السورة إلى الآن؟ تكرر كم مرة؟ ايه هما المرتين؟ كم مرة تكرر الذهب إلى الآن في السورة؟ اللي هما ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرف. مرة ثانية لسه ما جاتش، جاية إن شاء الله، جاية في قول فرعون. طيب احنا وقفنا عند الآية 36 من السورة، الآية 36 من السورة 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. الله يكلمنا ويخبرنا ويقول من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. افهم عن الله، لأن الكلام موجه إليك أنت والإنس والجن. يقول الله سبحانه وتعالى من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. ما معنى كلمة يعش؟ العشا في العين هو ضعف بصرها، العشا في العين ده حتى الدكاتره يقول لك عنده عشا ليلي. يعني ايه عشا ليلي؟ يعني بيتعشى بالليل. امال عشا ليلي يعني ايه؟ ده مرض معروف في البصر زي غشاء وكده. من يعش عن ذكر الرحمن، يبقى يعش يعني اللي عنده ضعف، ضعف في بصره. لا، المقصود هنا ضعف عين القلب اللي بنسميها البصير. يبقى فيه في العين بصر وفيه في القلب بصير، وعكس البصر عمى، وعكس البصيرة عمى، عمى بالهاء. يبقى فيه العمى وفيه العمى، بصر في العين وعمى في العين، بصيرة في القلب وعمى في القلب. خلاص. يبقى ومن يعش هنا ده عشى الايه؟ القلب. وعشى يعشو، يعشو عن ذكر الرحمن. خلي بالك دي يعشو عن، لان في يعشو الى، عشوت الى النار يعني قصدت النار ذهبت اليه، عشوت عن النار يعني ايه؟ اعرضت عنه. يبقى في عشى الى وفي عشى عن. عشى الى يعني راح لها قصدها، عشى عنها يعني اعرض عنه. زي ما اقول ايه؟ عدلت الى فلان. يعني ايه عدلت اليه؟ يعني رحت له، انا حصلت لي مشكله فعادلت الى اخي رفاعي، يعني رحت لاخويا رفاعي. ده انا حصل مشكله بيني وبين الحاج محسن فعادلت عنه، معناها بعدت عنه واعرضت عنه. خلي بالك حرف الجر بيلعب دور كبير جدا، يغير لك المعنى تمام. فهنا ومن يعش عن يعني ومن يعرض عن، عشى عنه يعني اعرض عنه. برضه زيها ملت، ملت اليه وملت عنه. ملت اليه يعني رحت قعدت جنبه وسكنت اليه، ملت عنه يعني بعدت عنه. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يبقى معناه ايه؟ ومن يعرض عن ذكر الله الرحمن سبحانه. ها؟ وما معنى الاعراض عن ذكر الله؟ ما هو القران ده موجه لينا. ربنا بيقول اللي هيعرض عن ذكري نقيض له شيطان. يعني اذا اعرضت عن ذكر الله عشان نشوف احنا معرضين عن ذكر الله ولا لا. ما هو ممكن يكون انت المخاطب بهذا الحديث وانت اللي معرض عن ذكر الله وفي شيطان معاك وقرين معاك بيصدك عن السبيل. ما معنى بقى فلان يعرض عن ذكر الرحمن؟ ازاي؟ كيف يكون الاعراض عن ذكر الرحمن؟ يتفضل كل واحد كده يدلو بدلو. ازاي؟ تفضل حاج محمد. قال ذكر الله شرع الله. الحاج محمد بيقول ذكر الله شرع الله، مش هو القرآن في الذكر؟ ها؟ اللي يبعد عن القرآن ويعرض عن القرآن ويبعد عن شرع ربنا اللي أنزله في القرآن نقيد له شيطانا فهو له قريب. فممكن يكون شخص مكذب او مقرون بشياطين بسبب انه معرض عن تحكيم شرع الله في نفسي في ولدي في بيتي. دولة مقرونة بشياطين بسبب انها تحكم شرع الله عز وجل. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني اللي يعرض عن شرع الله، اللي يعرض عن القرآن. في سورة تانية الاعراض عن ذكر الله ها؟ بمعنى الذكر ليه معنى ثاني غير القرآن؟ هو التسبيح. اللسان ما بيشتغلش على طول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله، وباستمرار كده ذكر ربنا على لسانه الشيطان هيقرب منه. مش اسامه خلاص اخوانا؟ يبقى ممكن ذكر الله القرآن شرع الله او الذكر سبحان الله والحمد لله. فالمفروض ان انت ماشي في طريق، ان انت قاعد في مصلحة، الوقت اللي انت مش منشغل فيه بعمل ولسانك منشغل فيه بشيء معين تشغله بذكر الله. لان الشيطان اسمه الوسواس الخناس. قال العلماء اذا غفل عن الذكر وسوس، اذا غفل الانسان عن الذكر وسوس فاذا ذكر الله خنس. يبقى ومن يعرض عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا يوسوس اليه. خلاص خلاص شباب. طيب فقال المصنف رحمه الله معنى الآية أن من أعرض عن القرآن وما فيه من الحكمة إلى أباطيل المضلين يعاقبه الله بشيطان يقيده له حتى يضله ويلازمه قرينا له فلا يهتدي مجازاة له حين آثر الباطل على الحق المبين. والله لا يخلف أبدا وعده ولا وعدا. خلاص. اللي يعرض عن ذكر ربنا، اللي يعرض عن شرع ربنا، اللي يعرض عن تسبيح الله وتحميده وتكبيره وتهليله ونحو ذلك من الأذكار يقيد له الشيطان. فاحذر من الإعراض عن شرع الله، واحذر عن الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض، ما معنى نقيض له؟ ها؟ قيض الله لك كذا، يعني قضى قضاء حقا مبرما ان يكون لك هذا. نقيض له شيطانا فهو له قرين ملازم له لا يفارقه. ده مين اللي ملازم؟ نقيض له شيطانا فهو له قرين. هو دي تعود على مين؟ الشيطان، ولا على الرجل اللي غفل عن ذكر الله؟ فاهمين ازاي؟ فهو اي فالشيطان لهذا الغافل قرين، ولا هذا الغافل للشيطان قرين؟ تخيلت المعنى ايه المقصود؟ ها؟ فصار كأن الشيطان مقبل عليه وهو مقبل على الشيطان، فصار قرناء. قرين الملازم لصاحبه ما بيسيبوش، فده مع الشيطان على طول، يتبعه في جميع اموره ويطيعه في كل ما يوسوس به اليه. دي عامه زي قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيلا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم. وزي قوله تعالى: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. اهو ده برضك لما اعرض عن الذكر قيض له الشيطان. واضح؟ كن. واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ومشيئته في خلقه للإنسان أنه حين يغفل قلبه عن ذكر الله يجد الشيطان طريقه إليه، ويصبح أو يصبح قرينين سوء، وهذا الشيطان يوسوس إليه زي له السوء. خلي بالك من الشرط والجواب. من يعشر قيض، ها؟ كأنها بتعد بك أن الأمر متحقق، دي نتيجة. وده من يذاكر ينجح، من زرع حصد، من غفل عن ذكر الله قيض له الشيطان. دي نتيجة، دي مترتبة، دي جزاء لدي. خلاص يا اخوانا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. دي الآية الأولى. الآية الثانية: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إنهم هم دي تعود على مين؟ الشياطين. وجاب بعدها فعلين مضارعين: يصدون ويحسبون أنهم مهتدون. قلنا الفعل المضارع يدل على الايه؟ الاستمرارية. هم على طول الخط هيصدوهم عن السبيل ويبقى فاكر ان هو على شيء، ويبقى فاكر ان هو على هداية، مش هياخد باله انه ضال. فاهمين ازاي؟ دي المصيبة التانية. ما هو انت ممكن تبقى غلطان تاخد بالك انك غلطان وغافل فترجع. لا، من كتر العماية او العماية بسبب الغفلة عن ذكر الله ان هيحصل هذا الكلام، ان الشياطين وانهم اي الشياطين الذين قيدهم الله لكل احد يعش عن ذكر الرحمن يحولون بينهم وبين سبيل الحق ويمنعونهم من الوصول اليه ويوسوسون لهم انهم على الهدى حتى يظنون صدق ما يوسوسون به او يوسوسون به، يفتكروا ان اللي بيجي لهم الوسوسه والباطل اللي معهم ده هو الحق. فتبص تلاقيه على باطل، ده اللي معرض عن شرع الله وعن ذكر الله وعمال ينافح عن اشياء ويدافع عن اشياء ومش واخد باله وبيتكلم كلام خرف ملوش معنى. يحسبون انهم مهتدون وهم في ضلال مبين. ده كله بسبب ايه؟ عقوبة له عن غفلته وإعراضه، عن غفلته عن ذكر الله وإعراضه عن القرآن كتاب الله. ويحسبون أي الكفار أو أولئك الذين أعرضوا عن ذكر الله يحسبون أنهم مهتدون. أنهم تعود على مين الضمير؟ لهم يا الكفار يا الشيطان. يحسبون أن الشياطين مهتدون فيطيعونه، أو يحسب الكفار بسبب تلك الغفلة التي هو فيها والوسواس التي صار فيها أنهم في أنفسهم مهتدون وأنهم على شيء وليسوا على إيه؟ وليسوا على شيء. إذن يا أخوان وظيفة قرناء السوء من الشياطين أن يصدوا قرناءهم عن سبيل الله بينما هم يحسبون أنهم إيه؟ مهتدون. ده أسوأ ما يمكن أن يصل إليه إنسان. نبقى في ضلالة ده سوء، لكن يبقى في ضلالة ومقتنع انه على هدى يبقى مش هيفكر انه هو ايه انه هو يغير. فهذا اسوأ ما يصل الى الانسان ان يصده عن السبيل ثم لا يتركه يفيق من هذه الغفلة، لا يتبين الصواب ابدا حتى يعود اليه، يوهمه ان الطريق الذي هو يسير فيه ها هو الطريق الحق حتى يصطدم بالمصير الاليم. حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وساعتها طبعا ما بينفعش الندم، ساعتها ما بينفعش الندم، فبيدانه في الضلال وهو فاكر انه على شيء. خلي بالك لا تكون انت المقصود بالكلام، ناخد بالنا، لا اكون انا المقصود وانت المقصود ومش واخدين بالنا، لا نكون احنا المعرضين عن شرع الله وكون ماشي في ضلالة وفاكر عنك على شيء وفاكر ان طريقك هو الصح. فلابد من العودة دائما اكثر من ذكر الله ونعرف الحكم الشرعي او قول الله في المسألة او قول رسول الله او قول الشرع في المسألة وتستمسك به وتعظم النواجذ. كل ما تلاقي نفسك بعيد عن الشرع ارجع، لان انت ممكن تكون على شيء من الضلالة وانت فاكر نفسك على شيء. وهذا هو ما يحصل لكثير من اهل البدع او لكثير ممن اعملوا عقولهم بعيدا عن شرع الله عز وجل، فقدروا الامور بعقولهم وليس بشرع الله ودينه، فيما فاكر انه على حاجة وانه على شيء، فتفاجئهم النهاية. حتى اذا جاءنا، حتى اذا لقى الله سبحانه وتعالى، نرجع ثلاثين دولك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. حتى اذا جاءنا اللي هما مين؟ الاثنين دول اللي غفل عن ذكر الله والشيطان القرين له، هذه قراءة الجمهور. وقرأ حفص وابو عمرو وحمزة والكسائي بالقراءة بالإفراد حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. طيب حتى اذا جاءنا قال يا ليت، طيب مين اللي هيقول قال يا ليت بيني وبينك؟ لا لا بقراءة التثنية. مين اللي هيقول؟ الاثنين الاثنين، كل واحد فيهم بيتبرأ من الثاني. لكن حتى لو قلنا حتى اذا جاءنا قال، اي القرين اي الرجل الذي غفل عن ذكر الله ها يا ليت بيني وبين المشرقين حتى إذا جاءنا قال الكافر مخاطبا للشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. خلاص. ولهذا يقول ابن كثير وقيل بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة شفع بيده شيطان فلن يفارقه حتى يصيرهما الله تبارك وتعالى إلى النار، وذلك حين يقال لهم حين يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يعني هو مش قرين في الدنيا وبس، لا ده لازق فيه في الآخرة لغاية لما يدخلوا النار. شفت مصيبة اخواني؟ يعني مش على قد يضلره في الدنيا، لا ده معاه كمان في الآخرة هيبقى معاه الشيطان. فين بقى الشفاعة وفين وفين وفين؟ ده قرين، وده معاه مش هيسيبه لغاية لما يدخلوا جهنم، كأنه شفيع له إلى النار أو هو شفيع له إلى النار. حتى إذا جاءنا قال الكافر مخاطبا للشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني بعد ما بين المشرق والمغرب، مش احنا بقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما بعدت بين المشرق والمغرب كما في الحديث. ممكن نقول بس طبعا مش في النص الوارد عن النبي كمعنى، ممكن نقول كما بعدت بين المشرقين، ونقصد بين الايه؟ المشرق والمغرب. يبقى ما غلب المشرق على المغرب فسمى المغرب مشرقا تغليبا، زي ما نقول ايه؟ الوالدان الابوان، هم الابوان ولا ابوهم؟ هم اب واب ابوان، لكن ذكرنا الاب ايه؟ تغليبا. واضح؟ نقول العمران. مين العمران؟ ابو بكر وعمر. فاهم ازاي؟ فممكن يذكر اثنان ده حاجة وده حاجة ونغلب احدهما على الاخر. هنا هذا الذي حصل ده معروف في اللغة، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني بعد ما بين المشرق والايه؟ ما بين المشرق والمغرب. فما نقول العمران القمران، يعني ايه القمران؟ الشمس والقمر. الابوان الاب والام، وهكذا. يتمنى الكافر ان بينهما بينه وبين قرينه الشيطان ده بعد مشرق اطول يوم في السنة من مشرق اقصر يوم في السنة. ده المعنى الثاني. مش احنا عرفنا ان في مشارق؟ ساعات بس حضر كل المشارق والمغارب يقول المشرقين والمغربين او المشرق والمغرب، وعرفنا ان في مشرق وفي مشرق وما بينهم مشارق، يبقى المشرقين ما بين ادنى مشرق لاقصى مشرق، لكن طبعا ابلغ ان يبقى ما بين المشرق والايه؟ والمغرب. فالمعنى الاول اولى، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. مين اللي بيقول بقى فبئس القرين؟ ها؟ ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ ها؟ ولا القارئ بيقول كده؟ ولا الملائكة بتقول هذا؟ طب لو انا عايزها من قول الكافر اصل ولا اقف؟ اصل. يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يبقى ده كلام الكافر او الغفل عن ذكر الله، يقول له يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ده انت اسوأ قرين يا ابني، ده انت اسوأ قرين يا اخي. ايه اللي جابك ليه؟ كأنه بيت كلامه يقول بئس القرين. او هو يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، فيقول الله فبئس القرين. كان ده قلنا كتير كده، ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. يا ترى وكذلك يفعلون من كلام سليمان ولا ربنا بيقرر الحقيقة دي؟ لو وقف قلت ده كلام حد تاني، لو وصلت فهو نفس الكلام. عرفتوا ليه الوقف والوصل بيبرز المعاني؟ خلاص. قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. كان من شوية احنا بنتكلم عنه في الدنيا وانه معاك في الدنيا. فجأة كده حتى اذا جاءنا ما هو ده اللي بيحصل. بيأتي الموت ده حتى اذا جاءنا. عارفين اذا الفجائية? ها? حتى اذا فعلت كذا وجدت كذا. انا حتى اذا فتحت الباب وجدته في وجه. حتى اذا جاءنا قال كذا وكذا. كأنه انتقل من الدنيا الى الاخرة في لحظة. وده اللي بيحصل. فجأة بتلاقي الشياطين بتتبرأ منك ولقيت نفسك لوحدك وامام الحقيقة الكبرى. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا ف حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين ثم يسمع حينئذ الكلمه بقى اللي تخليه في يأس منقطع النظير ولن ينفعكم اليوم اللي هو جاءنا اذا وصلت الله سبحانه وتعالى يوم القيامه إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الله أكبر. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم. ربنا بيحكي لك وبيقول لك اللي هيتقال يوم القيامة. بيخبرك بما سيكون كيف يكون. لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. ما معنى اذ ظلمتم? اي لاجل ظلمكم انفسكم في الدنيا. لن ينفعكم بسبب ظلمكم انكم في العذاب مشتركون. او تقول كلمة اذ هذه بدل من اليوم. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم. يعني اذ تبين لكم انكم ظالمون لانفسكم. واضح اخوان? ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم يعني لاجل ظلمكم. لن ينفعكم اليوم انكم في العذاب مشتركون بسبب ظلمكم. لكن عندنا قراءة انكم في العذاب مشتركون. قال لك فيناسبها اكثر ان تكون كلمة اذ ظلمتم اذ هذه بدل من اليوم. يعني اليوم الذي تبين فيه ظلمكم انكم في العذاب مشتركون. طب يعني مش هينفعكم اشتراككم في العذاب? هو الاشتراك في العذاب بينفع? طبعا بينفع بس ينفع في الدنيا. ينفع عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما يجي اب يضرب ابن من ولاده لو ضرب العيال كلهم ياخدوا العلقة من هنا ويقعدوا يضحكوا. لكن لو ضرب واحد والباقيين ما تضربوش يفضل مكروب وحزين. عشتوا الموضوع ده في طفولتكم ولا ما حصلش? ها? يعني ما تبقى الطريحة الجماعية والعقوبة الجماعية خلاص المدرس دخل ضرب الفصل كله. ماشي خد ده كله خد ضربتين وبعدها قعد. لكن هو الوحيد اللي اتضرب امام التلاميذ وهو اللي اهين بقيه مكروه. ربنا بيقول سبحانه وتعالى لن ينفعكم يوم القيامة انكم في العذاب مشتركون. اوعى تفتكر انك عشان انت وشيطانك هتتعذبوا ان ده خفت من وقع العذاب. لا. عذاب الاخرة لا يخففه اشتراك اهله فيه. بل يزيده حتى جعل وقود النار الناس. طيب اشتراكه مصيبة بالنسبة للي دخل النار نسأل الله العافية. ليه? ده هيزود العذاب. هيزود اشتعال النار. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشرقين. اي لن ينفعكم اليوم يوم القيامة اشتراككم في العذاب. وقال المفسرون لا يخفف عنهم العذاب بسبب الاشتراك شيء من العذاب. مش ده ياخد ضربة وده ياخد ضربة فالوقت اللي بيتضرب فيه ده تخفف عن دوت. لا. يبقى لا تخفيف مادي ولا تخفيف معنوي. نسأل الله العافية. فلكل احد من الكفار والشياطين او من الغافلين عن ذكر الله وعن كتابه والشياطين لكل واحد منهم الحظ الاوفر من الايه? من العذاب. وقيل انها للتعليل لنفي النفع. اي لان حقكم ان تشتركوا انتم وقرناؤكم في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه في الدنيا. ها? لان هو ده. لا عشان في قراءة بقول لكم بتقول انكم. صراط ابن عامر تقول انكم في العذاب مشتركون. واضح؟ يبقى ده تعليل انك مش هتنتفعوا لان كنتوا الاثنين اصلا في العذاب، فازاي بعضكم هينفع بعض؟ انتوا الاثنين في النار وانتوا الاثنين بتعذبوا. لو واحد جوه واحد بره كانوا ممكن الثاني هيشفع الثاني، لكن ده انتوا الاثنين في العذاب. انكم في العذاب مشتركون فلن ينفعكم اليوم ذلك. نرجع تاني الايتين دول. حتى اذا جاء قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب. الاربع ايات لسه اخدهم النهارده جايين بعد ايه؟ فاكرين ولا نسيتوا اخر حاجه خدناها مره ثانيه؟ لما الله سبحانه وتعالى بين ان الدنيا ما تساويش عنده شيء وان الوكاد تساوي شيء، ما سقى منها كافرا شربة ماء، ده لانها ما تساويش شيء. وكان الطبيعي ان تبقى بيوت الكفار من ذهب وسلالمهم ومعارجهم ومش كده؟ فاكرين الكلام دوت؟ فبين لك بقى اللي يعشوا عن ذكر الرحمن هيحصل ايه وايه وايه وايه. بعدها على طول اللي يغفل عن ذكر الله وينشغل بهذه الدنيا التي لا تساوي عند الله شيئا ويجعل الشيء اللي ربنا ما جعلوش قيمه هو يجعله القيمه الحقيقيه اللي بيدور في فلكها وحولها، ايه اللي يجراه؟ فجاءت هذه الايات ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قيد. شيطان لا باطلاق، دودة لكن لما بيطلق هكذا بيبقى يراد فيه في المقام الاول شياطين الجن طبعا. طيب مين يسمع الاربع ايات دول؟ كل واحد يبص فيهم كده نص دقيقه ويسمعهم. يلا تبارك الله يا محمد محسن. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن ويحسبون انهم مهتدون. حتى اذا جاء قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. أو نرينك الذي أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ شفتوا الانتقالة دي؟ كان الكلام في الآية اللي فاتت ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، كلام مع هؤلاء في العذاب اللي هم فيه، مش كده؟ فجأة انتقل الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه الله عن هؤلاء ويترك هؤلاء في هذا الموقف البائس الكئيب، يدعهم في تشاؤمهم وتلاومهم ويتجه بالخطاب إلى النبي يسلي قلبه عن هذا المصير المشؤوم الذي انتهى إليه هذا الفريق من البشر، ويعزيه عن إعراضهم عنه صلى الله عليه وسلم وعن كفرهم بما جاء به، ويثبته على الحق الذي أوحاه لا يقول له الله عز وجل أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم؟ لا تنفع الدعوة ولا تنفع الموعظة حتى يأذن الله ويفتح القلب. أما من سبقت له الشقاوة، لو جبت له النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الصم ولا يهدي العم. يبقى كأن الإشكال في كلام النبي في القرآن أو في السنة، الإشكال في طريقة بلاغ النبي، لا، المشكلة الآلة اللي هتستقبل الكلام ده فاسدة. يعني انت جبت محمود يقول لك يا اخي صوته ضعيف جدا، تحط على ودنك تلاقي صوته قوي جدا، يقول له يا اخي ده صوته قوي، يقول لك ده ضعيف جدا، تغيروا الجهاز، يقول لك ضعيف جدا. المشكلة مش في الجهاز، امال في الارسال؟ ولا في الارسال، ده في ارسال وفي جهاز قوي وحاجة يعني باسم يديها درجة اولى على طول خلاص، لكن المشكلة فين؟ في اذنه، هو المشكلة عنده هو. وبالتالي نفس الجهاز الناس تسمع جيدا وترى جيدا، هو اللي مش سامع ولا شيء. فيا ترى انت هتسمع الـ الـ الـ الاصم ولا هتري الاعمى؟ لا، ان عليك الا ليه البلاء. فانت تسمع الصم او تهجر، دي همزة لانكار التعجب، انكار بتعجب، ليس لك ذلك فلا يضيق صدرك. تبدأ نفسك ليه يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو انت اللي هتسمع الصم؟ ما تقدرش. فهذه تسلية لقلب كل داعي. فلعلك باخع نفسك على اثره، انت هتموت نفسك عشان خلاص انت عملت اللي عليك والباقي مش بتاعك، هم المشكلة عندهم هم. افأنت تسمع الصم او تهدي العم لا يضيق صدرك ان كفروا. اخبار النبي انه لا يقدر على ذلك الا من؟ الا الله. افأنت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ لا تهدي ابدا من كان كذلك. فمعنى الآية ان هؤلاء الكفار بمنزلة الصم الذين لا يعقلون، ما لا يعقلون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنزلة العمي الذين لا يبصرون الحق لإفراطهم في الضلالة ولتمكنهم من الجهالة. خلاص المعنى ده فوق انه يسلي قلب الداعي الى الله ويثبته على الطريق. لو لقيت الدنيا كلها تسمعش وترش، العالم كله بقى مقترن بالشياطين ومحدش بيقبل موعظه، يجي واحد احمق يقول لك ايوه خليك هدنك تقول الدعوة ودينا بنقول الناس، اديك بتقول دروس بقالك 20 سنة. طب واقول 100 سنة والاشكال؟ حاضر. والاشكال اذا كان عندهم في سمعهم او بصرهم، طبعا سمع القلب وبصر القلب، وإلا قد يكون الإنسان أصم وعلى هداية، وممكن يكون أعمى وهو أكثر الإخوة التزاما، لكن مقصود عمل قلب وصمم القلب. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ هذه ليست لك. فوق هذا المعنى لها معنى ثاني، إنك لما تعوز تهتدي سبيلك هو أن تذهب إلى الله، اطرح نفسك بين يدي الله. واحد يقول انا بشوف الاخوة او بعض الاخوة بيبكي لما اسمع القرآن ويتأثر، انا مفيش، مش قادر. واقعد افكر وخلاص واركز وما اسرحش وبرضه مفيش الكلام ده. توجه الى من يفتح الاذان الصم ويبصر العمر، توجه الى الله، شوف ايه القضية اللي بينك وبين ربنا، اللي حالك بينك وبين كده، شوف ايه انت غارق في ربا. فهو ده الموضوع اللي مخليك مش قادر تفهم القرآن ولا تأثر بالقرآن. انت غارق في شهوة النساء ونحو ذلك، وده اللي منعك. انت غارق في ايه بالضبط اللي منعك من الفهم، اللي جعلك اصم ولست باصم واعمى ولست باعمى؟ واضح اخوانا؟ فالآية فيها تذكرة، خلي بالك انا المذنب المليء بكذا، المصر على هذا الذنب، وعمال احاول احاول وعمال مش هتيجي معايا، عمال احاول اكون من القوامين بالليل والمواظبين عليه ومش جاية معايا، عمال احاول اكون في عداد طلبة العلم متفوقين متقدمين، رغم انا متقدم في الطب او متقدم في الهندسة او متقدم في التجارة وعندي امكانيات عقلية وذهنية، بحاول اجري معاهم واسبق معاهم مش ماشية معايا. راجع راجع. فالآية كما انها تسلية للدعاء، الآية فيها تذكير بهذا المعنى. الله عزيز، الله عزيز، لا يدخل على رب العزة الا من باب الذلة بين يديه. لكن داخل ومسك على ذنبك ومسك على معصيتك ومسك على الوضع السيء اللي انت عليه مخاف ربنا، وجاي تقول لي بقى عايز قرآن وعايز عيد، لا يا. لا، الموضوع بيجيش كده. ده لو جالك وانت كده تبقى مصيبة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يكرهك، وتلاقي نفسك الاستاذ الدكتور في ازهر او في شريعة او في غيره، وانت ابعد الناس عن الله. فتفتكر انك ان استاذ الدكتور في الشريعة وفي الدين، يعني انا عارف كل حاجة وانا كويس وزي الفل، وانت اسوأ واحد، انت من اول من تسعر بهم النار. ده تبقى مصيبة. ده من رحمة الله بك ان يديك علامات ويديك امارات وتلاقي الطريق الى العلم او الى القيام او الى الطاعة تلاقيه صعب، عشان ترجع لنفسك وتقول هو صعب ليه. ده دل لي قلب، هذا لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، يبدأ يفهم المعاني دي. فيا اخي الكريم، يا اخي الكريم، كل ما يمر بك من امور مادية او معنوية، من السوء المادي او المعنوية، مصيبة مادية حصل لك، مصيبة في مال، في بدن، في ولد، في زوج، كل ما يحصل لك من المعاني المعنوية، من السوء المعنوي، مش فاهم، مش قادر اعمل الطاعة كذا، راجع نفسك وشوف السبب ايه. الطبيعي انك تفهم، والطبيعي انك تطيع، والطبيعي انك تقبل. ايه اللي مانع؟ شوف المانع عندك انت. لكن القرآن والسنة اوضح من الشمس، وطريق الهداية ابرز واوسع من ان يضيق بمن يدخل فيه. واضح؟ لكن الاشكال الآلة بتاعتك مش ممشيات في السكة دي، الآلة بتاعتك مش جايبك هنا. فشوف ايه الاشكال اللي عندك من ذنب في عين او اذن او يد او قلب. قال الله عز وجل: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. حاجة من اثنين، أيها الداعي إلى الله ورأس الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك ربنا حاجة من اثنين: يا أنت هتموت يا محمد، فإما نذهبن بك ودولك لسه على الضلال، ودولك لسه ما اهتدوش كما مات انبياء كثيرون ولم يؤمن بهم احد، او امن معهم قليل وقومهم لسه على الكفر، تمام؟ او تشوف بعينك عقوبة الله لهم. في حاجة محتملة ثالثة؟ اه في. ايه هي حاجة ثالثة؟ انه ما يعذبهمش لو هو حي ولا بعد موت، فدي مش موجودة. ده هي يدي دي، يعني دول يا محمد هيعذبوا هيعذبوا، يا نوريك بعينيك عقوبتهم في حياتك، يا اما نذهب بك ويكون النصر بعد موت الداعية ولا يرى الداعي الى الله هذا النصر، ولا يرى الداعي الى الله هذا النصر. ناس كتير هتموت في عشرات السنين قبل ان يطبق شرع الله، بس هو من 50 سنة كان من اسباب انه يطبق شرع الله بعد 50 سنة. فاهمين ازاي؟ اما تبصش ابدا للنتيجة، النتيجة مش لازم يشوفها الداعي. فاما نذهبن بك بالموت قبل قبل أن ينزل العذاب به، هكذا قال المصنف رحمه الله. فإما نذهبن بك، ده الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، الله يتولى الأمر من بعدك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فلله الأمر من قبل ومن بعد. إما ينزل العذاب بهم بعد موتك فإنا منهم منتقمون، إما في الدنيا وإما في الآخرة، لا بد أن ننتقم منهم ونعاقب. ولو ذهبت أنت عقوبتهم متحققة، دي المعنى الثاني للآية. طيب، وقيل المعنى نخرجنك من مكة، نذهبن بك، المعنى الأول يعني نذهب بروحك يعني تموت، لا نذهبن بك، إما تطلع أنت من مكة وإحنا ننزل العذاب فيهم، ده محتمل، وأو نرينك الذي وعدناهم أي من العذاب قبل موتك فإنا عليهم مقتدرون. طب يا ترى هنا اللي حصل مع النبي محمد ها؟ لا ما ينفعش بشيء، ما لو شاف قبل الموت يبقى مش بعد ما موت. لا يعني هيحصل ليهم الاثنين، لكن اللي حصل مع النبي يا شاف قبل الموت هيشوف بعد ايه، بعد ما يرجع الى ربي، يرجع الى ربي ويعرف اللي حصل، انه رأى ولا مراش. قولا لأهل العلم المشهور هو ما تقولون، قال ابن كثير ولم يقبض الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم حتى اقر عينه من اعدائه وحكمه في نواصيهم وملكه ما تضمن ما تضمنته صياصيهم. حصل الكلام ده يوم بدر، مش كده ليه؟ تمام. والمعنى الاخر عن معمر قال تلا قتادة فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت النقمة، ولم ير الله تبارك وتعالى نبيه في أمته شيئا يكرهه حتى مضى، ولم يكن نبي قط إلا وقد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم. هو شايف العقوبة العامة اللي بتهلك، وطبعا ديت لا تكون كله واضح. وعن الحسن روي عنه ذلك، وفي الحديث النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. طبعا الكلام ده أصحابه يعني مين؟ مؤمنين ولا كافرين؟ مؤمنين، لكن الآية بتتكلم عن مين؟ عن الكافرين. فالقول الأول الله أعلم هو الصواب، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم. قال كثير من المفسرين أراه الله ذلك يوم بدر. وقال الحسن هي في أهل الإسلام، يريد ما كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، وقد كان بعد النبي فتنة شديدة، فأكرم الله نبيه وذهب به فلم يره في أمته شيئا من ذلك. قال الإمام الشوكاني والأول أولى، تفسير الأول أولى، دي في الكفار ولا في أهل الإسلام؟ في الكفار، فممكن يشوف العذاب قبل موته وشافه يوم بدر، لكن لو كانت في اهل الاسلام لا، ده ما حصلش الكلام ده غير بعد موت الفتن الكبيره اللي حصلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا زلنا فيها حتى اليوم، كل يوم بتكون الفتن اشد واكبر. نسال الله العافيه. يلا نجيب بقى ثلاث ادوات مع بعض كده. افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. يلا هات بقى من أول ما خدنا اليوم مع نفسك كده 3 4 5 اسطر دولت لوحدك بسرعة، يلا عشان اشاور على أي واحد يسمع. في حد ما حفظش حفظ وحط يوم يكون لكم أنكم بنا فتح الله عليك. فتح الله عليك. بص يا اخوانا ركز معايا كده. تعالوا نعيش. تعالوا نعيش. سهل عايشين. ليه الاقران مش عايشين. فعل الله تحس ان الدنيا كده ضلمة وضباب ومش حاجة تفرح. لغاية تلاقي اية كده تلاقي نورت له الدنيا كده. تحس انه فرحان وهو عارف معناها. يقول الله لنبيه انت ما بتهديش حد. انت لا تسمع الصم ولا تهدي العمى. تمام؟ دي الحقيقة الاولى. الحقيقة الثانية. العالم الكفر دولت حاجة من اثنين. يا هنوريك عذابهم. يا بعد انت ما تروح هيتعذب. لو انت المخاطب بهذا الكلام. انا بقول لك انت ما بتهديش حد. واللي ما اهتداش ربنا هيعذبه كده كده. يبقى المطلوب مني كبر ماليش دعوه بقى بالقصه. انا بلغ والحق اشوف نفسي استمسك انا بالكتاب لاحسن اكون منهم. فجاءت الايه بعدها على طول فاستمسك بالذي اوحي اليك. الدنيا ماشي كويس خالص مفيش تكليف اكبر عليك. قال فاستمسك بالذي اوحي اليك. اكشف الناس دي كلها خلاص تبلغ تعالى استمسك. انك على صراط مستقيم. دي الحقيقة الثانية. اوعى كلامهم يوهنك. تفتكر ان في غلط عندك. تفتكر ان ممكن تفتكر. وكان ده بيقولوا لينا احنا. اوعى اراء البشر واقوال البشر واحكام البشر وقوانين البشر من كتر الزن على الودان. تفتكر ان ممكن. عارفين يعني ان ممكن؟ ان ممكن يكون اللي معايا ممكن نضيف ليه حاجة. لا ما بيضافش ليه حاجة. ولا بيتحذف منه حاجة. الكتاب اكتمل. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. انت في القمة. هتنزل? انك على صراط مستقيم. فقال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا البيان أنه لا يهدي أحدا وأن هؤلاء الضالين سيعذبهم الله في حياته أو بعد موته، يقول لو فاستمسك بالذي أوحي إليك أي بالقرآن، وإن كذب به من كذب، إنك على صراط مستقيم. صراط يعني طريق، مستقيم يعني معتدل واضح، أنت على طريق واضح. وإنه هذا القرآن هذا الصراط المستقيم لذكر لك ولقومك. ما معنى ذكر؟ ثلاث معاني، كل مرة أقول لكم ثلاث معاني. المعنى الأول يعني إشارة، المعنى الثاني يعني بيان، المعنى الثالث يعني تذكرة. خلاص، هذا ذكر لك يعني شرف لك، هذا ذكر لك يعني بيان لك، هذا ذكر لك يعني تذكرة لك. خلاص، نشوف المعنى الأول. وإن القرآن لشرف لك ولقومك من قريش. هل فعلا القرآن شرف لمحمد وللعرب؟ لا. ازاي؟ كلام الله حق، بس عايزين نحققه بقى في قلوبنا. ازاي شرف؟ بلغتهم. لغات الارض كتيرة جدا، ونزل القرآن بلغة النبي وقومه. فالنبي عربي وامته عربية، اللي هو القوم الذين نزل فيهم القرآن، والقرآن ده شرع ما نزلش بأي لغة، لا بالفارس ولا بالروم ولا بالعجم ولا غيره، نزل بلغة النبي صلى الله عليه وسلم. فده شرع. ايه تاني؟ ده زي ما بيقول حضرتك، بيقول لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ايه؟ طيب، هل في على مر التاريخ احد مجل اسمه كاسم النبي محمد؟ يعني مين الشخص اللي كل ما يذكر يدعى له؟ محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. كده يبقى شرف المشرف. انما رفعه القرآن. طيب ايه الشرف للأمة؟ ما هو لذكر لك وليه؟ طبعا عرب ايه وقريش ايه؟ ده كانت الامم المتحضره من حولهم ينظرون اليهم بعين الاحتقار، العالم اللي بياكلوا بعض، العالم اللي زي الحيوانات، ده الحيوان ما بيتنش ابنه في الحياه، ده بيقتل بنته في الحياه، ده كان بينظروا نظره احتقار. عرب ايه؟ ولا يأبهون لهم، ولا يأبهون لهم. يبقى شرف لقوم ولا مش لقوم؟ وانه لذكر لك لقومك. الحديث عند الترمذي، حديث محمد بن جبير بن مطعم عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر، إن هذا الأمر في قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبه الله تعالى على وجهه ما أقاموا الدين. رواه أيضا البخاري، ومعناه أنه شرف لك من حيث أنه أنزل بلغتهم فهم أفهم الناس له، فينبغي أن يكون أقوم الناس به وأعملهم بمقتضى. وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلص من أهل الإيمان من المهاجرين والسابقين الأولين ومن شابه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فملايين الملايين من الشفاء أو من الشفاء تصلي وتسلم عليه وتذكره ذكر المحب المشتاق آناء الليل وأطراف النهار إليه صلى الله عليه وسلم. والكلام ده مش النهار ولا السنة، ده من 1432 سنة وأكثر، والموضوع تخلف. يبقى ذكر له ولا مش ذكر له؟ ذكر له ولقومه صلى الله عليه وسلم، لمن آمن منهم، ولا يزال ذلك إلى أن تقوم الساعة. وإنه لذكر لك ولقومك، ده شرف للنبي والمين، وسوف تسألون. كل شرف من ربنا وكل انعام من ربنا وراءه ايه؟ وعلشان ربنا شرفك بالقرآن وشرف امتك بالقرآن هتسألوا عن هذا القرآن اللي هو السبب ايه؟ سبب الشرف. حفظت ام ضيعت؟ اقمته ام اقمت سواه؟ فرحان وشرف ليك. طب كلام جميل، اعمل بهذه النعمة. إنما تجزى النعم لتسأل عنها، وهذه أعظم نعمة، فالسؤال عنها هو أعظم إيه؟ هو أعظم سؤال. فهذه يا اخوان مسؤولية كبيرة جدا. الكتاب اللي فيه لك ده مسؤولية كبيرة جدا، انت هتسأل عنه يوم القيامة اقمت ام ضيع، وسوف تسألون عن هذا الكتاب. واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا، واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا. يقول الزهري وكذا سعيد بن جبير وغيرهما ان جبريل قال ذلك للنبي لما اسري به، قال له اسأل الانبياء، قال انه لقي الانبياء لا يستوى من اراد وصلى به صلى الله عليه وسلم، اسألهم اجعلنا من دون الرحمن آلهة نعبدون، او واسأل ما من قبلك من رسلنا، يعني من قد ارسل اليه من الامم، اجعلنا من دون الرحمن آلهة نعبدون. لذلك يقول ايه؟ لئن اشركت ليحبطن عملك. وزي آية الأعراف أيضا في حق الأنبياء والمرسلين، ولئن أشركوا لحبط عنهم، لو أشركوا لحبط عنهم، يعني من دول مين دول؟ الأنبياء. لو عملك عمل نبي ومعك شرك يحبط العمل. شفتوا الدرجة دي؟ تحذر الشركة. تاني مرة نؤكد على الموضوع ده في هذه الصورة، احذر الشرك. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فرت لك ما كان منك ولا أبالي. ده ما في شرك خلاص، في الشرك مهما بلغت الذنوب. لو بلغت عنان السماء، فاحذروا يا اخواني الشرك بالله سبحانه وتعالى. ان تجعل حكما مع الله، او كتابا وقانونا مع كتاب الله وكلام الله، او ان تجعل محلوفا به غير الله، او مقسما به غير الله سبحانه وتعالى، او ان تذبح لغير الله، كل الشرك صغيره وكبيره احذر، لان هو ده اللي ينجس البحر. عارف ينجس البحر؟ ما يطهركش، ما يطهركش اذا خلوت منه. لو ما مارست من الذنوب ما مارست تغفر لك ولو بعد حين، لكن مع الشرك لا. يقول الايات دي وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. فاستمسك بالذي اوحي اليك. إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا الثانية وعشرنا اليه بدون تفصيل. يبقى واسأل من ارسل من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهة يعبدون. ده كلام ليه؟ ما ينفعش الشرك. لا، ده كلام لامته. ها، ان كل الامم الماضية ما قبلنا منهم الا الايه؟ ما قبلنا منهم الا التوحيد. فهذا تقريع لمشركي قريش بان ما هم عليه لم يأتي في شريعة من الايه؟ لم يأتي في شريعة من الشرع. نكتفي بهذا القدر اليوم. اسئلة؟ ما معنى الكلمات التالية؟ يعشو، يعشو عن، لازم نقول يعشو عن، يعشو فيه. نقيض شيطانا، ومعنى قرين ملازم. يبقى قرين او المشرقين ليها كم معنى؟ معنى ايه؟ اقصى المشرق وادنى المشرق، او المشرقين يعني المشرق والايه؟ والمغرب. وانه لذكر لك، ما معنى ذكر؟ كم معنى؟ اللي هم شرف بيان تذكرة. السؤال الثاني، اذكر من الايات ما يدل على المعاني التالية: الشيطان ملازم لمن يغفل عن ذكر الله، الشيطان ملازم لمن لم يعمل بالقرآن. بسؤال مثال واحد، نفس الآية الإجابة. الشياطين تصد عن الحق وتزين الباطل، ايه الدليل؟ يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. حسرة الغافل عن ربه وندمه يوم القيامة، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. هذه الحسرة. الاشتراك في العذاب لا ينفع المشتركين. إن عليك إلا البلاغ. عذاب الكافرين متحقق ولا يشترط أن يراه الداعي أو الداعي لهم. هي فإما نذهبن بك أو نريك. تمام. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فين الآية دي اللي زيها؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ويكمل المعنى الآيات اللي قبلها. قبلها هلكوا، لكن امسك أنت على القرآن. القرآن شرف لأهله. ولذا تزداد مسؤوليتهم. ربنا شرفك ومن عليك بالقرآن، بتزيد مسؤوليتك. بقالك مكانة الناس بسبب القرآن. طب وهي الدنيا دنيا مكانات ها وفخر وشرف؟ لا، ده معناه ان عليك تكليف اكبر. القرآن ربنا بيقول لك ده بقى اديت حقه ولا ما اديتش حقه في نفسك وفي من حولك من القريب والبعد. الاعتبار بالسابقين. فين دي؟ واسأل من ارسلنا من قبلكم رسلا.